الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك أي ما سبق من الأخبار النافعة من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها ولا قومه، كما قال تعالى في آية أخرى: تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والغيب ما غاب عن الإنسان، وهو نوعان: غيب مطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وغيب مقيد وهو الذي يكون معلوما لأناس دون آخرين. نوحيه إليك أي وحي رسالة، وهو عن الوحي شرعا واصطلاحا إخبار الله تبارك وتعالى الرسول بما يوحي إليه من شرع أو قدر. وما كنت لديهم أي ما كنت عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وذلك أنهم تنازعوا أيهم يكون كافلا لمريم، فجعلوا يلقون أقلامهم في النهر، وجعلوا علامة تدل على أنه إذا حصلت هذه العلامة في قلم واحد منهم أو لقلم واحد منهم فهو الذي يكفلها. فوقع الأمر على زكريا عليه الصلاة والسلام: وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم من اختصامهم على هذا، ولكن الله تعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغهم الناس. ومن فوائد هذه الآية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من أنباء الغيب نوحيه إليك. ومن فوائد هذه الآية المنقبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث علمه الله عز وجل ما لم يكن يعلمه من أنباء الغيب. ومن أحكامها وفوائدها اعتبار القرعة والعمل بها، وقد جاء ذكر القرعة في القرآن في موضعين، هذا أحدهما، والثاني قوله تبارك وتعالى عن يونس: فساهم فكان من الحظ. وتتعين القرعة إذا اشترك جماعة في شيء ولا مزية لأحدهم على الآخر فثمت القرعة للتمييز، وكذلك تمييز الأشياء المهمة في المبيعات وغيرها. المهم أن القرعة سبب لتعيين المبهم وتمييز المستحق، تكون في العبادات وفي المعاملات وفي جميع الشؤون. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد